بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله أن يشاء الله رب العالمين. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله وما هو على الغيب بضنين، أي وما محمد على ما أنزله الله إليه يعني من الوحي بضنين أي بمتهم بالضاء. ومنهم من قرأ ذلك بالضاد، وما هو على الغيب بضنين أي ببخيل بل يبذله لكل أحد. هذه الكلمة من الأحرف اليسيرة التي اختلفت فيها المصاحف العثمانية التي أرسل بها عثمان رضي الله عنه إلى الآفاق، فالرسم رسمت في بعضها على قراءة الضاء ورسمت في بعضها على قراءة الضاد على حسب قراءة القارئ، وكلا القراءتين متواترة وكلا القراءتين صحيحة، وهي من الأحرف السبعة يعني داخلة في عموم الأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن. قراءتنا بالضاد وما هو على الغيب بضنين أي ببخيل لم يضن بالوحي. قال سفيان بن عيينة: ظنين وضنين سواء، لا يقصد سواء في المعنى، ولكن سواء يعني كلاهما يقرأ بها، تصح القراءة بها، سواء في ثبوتها. يقول: أي ما هو بكاذب وما هو بفاجر، والظنين المتهم والضنين البخيل. ما هو على الغيب بضنين يعني ما هو على الوحي الذي أنزله الله إليه لمتهم وما هو على الغيب الذي أنزله الله بضنين ببخيل. قال قتادة: كان القرآن غيبا فأنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم فما ظن به على الناس، بل بلغه ونشره وبذله لكل من أراده. وكذا قال عكرمة وابن زيد وغير واحد، واختار ابن جرير قراءة الضاد. قلت: وكلاهما متواتر ومعناه صحيح. وطبعا يتعجب كيف يكون متواترا وهو مخالف لرسم المصحف. كما ذكرنا المصاحف أصلا اختلف رسمها، وكل منها في هذا الموضع اختلف على حسب قراءة القارئ. ففي بعض مصاحف الشام بضنين، وبعض مصاحف المصحف العثماني المعروف بالضاد. وقوله وما هو بقول شيطان الرجيم، أي وما هذا القرآن بقول شيطان الرجيم، أي لا يقدر على حمله ولا يريده ولا ينبغي له. كما قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وقوله فأين تذهبون أي فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه وبيان كونه جاء من عند الله عز وجل، كما قال الصديق رضي الله عنه لوفد بني حنيفة حين قدموا مسلمين، يعني رجعوا عن الردة، وأمرهم فتلوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة الكذاب الذي هو في غاية الهذيان والركاكة، فقال ويحكم أين يذهب بعقولكم، والله إن هذا الكلام لم يخرج من إل يعني من إله، مخترع طبعا، اخترعه مسيلمة. فقال قتادة فأين تذهبون أي عن كتاب الله وعن طاعته، إن هو إلا ذكر للعالمين، أي هذا القرآن ذكر لجميع الناس يتذكرون به ويتعظون، لمن شاء منكم أن يستقيم، أي من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن، فإنه منجاة له وهداية ولا هداية فيما سواه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي ليست المشيئة موكولة إليكم، فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل، بل ذلك كله تابع لمشيئة الله عز وجل رب العالمين. قال سليمان، قال سفيان الثوري عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى لما نزلت هذه الآية لمن شاء منكم أن يستقيم، قال أبو جهل الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم، فأنزل الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. آخر تفسير سورة التكبير ولله الحمد لله. بالنسبة للخروج من الاعتكاف، أولا طبعا الاعتكاف المستحب الاعتكاف العشرة أيام العشرة الليالي الأواخر من رمضان، فهذا هو السنة، فلو خرج قبل أن تمضي العشرة الليالي الليالي العشرة فإنه لا يكون قد أخذ الثواب في اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، وإن كان يعني يثاب على ما اعتكف، لأن الاعتكاف ليس له حد أدنى، بل يصح أن يعتكف ولو ساعة، لكن السنة لمن أرادها أن يعتكف الليالي العشر الأواخر. وقت الخروج من المعتكف، العلماء منهم من قال يخرج إلى العيد، ومنهم من قال يخرج بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان إذا ثبتت رؤية الهلال أو أكمل عدة 30. والذي يدل عليه الحديث في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط أنه كان يخرج صبيحة يوم 20 من العشر الأوسط، وخاطبهم في يوم 20 بعد يعني أن خرج من خرج منهم، فقال إني كنت أعتكف العشر الأوسط، وإنه يعني معنى كان تبين لي أنها في أن ليلة القدر في العشر الأواخر، قال فمن كان منكم أعتكف معي العشر الأوسط فليعتكف العشر الأواخر، دليل أن العشر الأوسط مضت بصبيحة يوم 20، والعشر الأواخر تبدأ ليلة 21 وتنتهي صبيحة يوم 30. على أي الأحوال من شاء فعل ذلك، ومن شاء بقي إلى آخر اليوم يعني حتى يخرج بعد غروب الشمس، ومن شاء بقي حتى يخرج إلى صلاة العيد. أما من الذين يخرجون يقطعون اعتكافهم فهذا سوف يعني يكون نقصا في ثواب اعتكاف العشر الأواخر، يؤخذ بقى يأخذ أجر اعتكاف الليلة التي اعتكفها دون أجر اعتكاف العشر الأواخر المقتصرة. إذا ثبتت الرؤية خرجوا إنشاء منه هو آخر يوم. إذا ثبت الرؤية ليلة الثلاثين يعني يوم 29 بالليل، لو كان العيد يوم السبت يبقى من شاء خرج بعد ثبوت الرؤية، أو ينتظر إلى أن يصلي العيد يخرج إلى العيد، أو إذا ثبت يعني إذا لم تثبت الرؤية ويكون رمضان 30 يوما فمن أراد أن يخرج بعد الفجر أو بعد شروق الشمس، أو أحب أن يبقى إلى غروب الشمس من يوم 30 أو إلى أن يخرج إلى صلاة العيد، كل ذلك جائز إن شاء الله. سبحان الله. نعم. الاعتكاف ليس مفروضا إلا أن ينذره، إلا أن يكون منذورا. لو واحد نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان يبقى يأثم لو خرج قبل كده، لكن لو ما نذرش يبقى نقص الثواب. نقص الثواب. لا، لم يوصل سنة اعتكاف العشر ولو كان بظرف سفر.